والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى ويقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقني وبني أن نعبد الأصنام. لازلنا إخوان الكرام في سورة إبراهيم، وفي هذه الآيات حديث عن إبراهيم عليه السلام، وهذا سبب تسميتها سورة إبراهيم، لأن إبراهيم تكلم هنا ودعا دعاء عظيما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآيات فيها فوائد كثيرة، منها أن الأنبياء أكثر الناس دعاء، دائما يدعو الله تعالى ويطلب من الله ويسأل الله تعالى في كل شيء. الأمر الثاني أن هذه الآية، ما الفرق بينها وبين آية البقرة لما قال إبراهيم هناك رب اجعل هذا بلدا آمنا، وهنا قال رب اجعل هذا البلد آمنا؟ لو تلاحظون هنا بأل التعريف وهناك نكرة بدون أل، رب اجعل هذا في البقرة بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. وصحيح أن بينهم فرق كبير، والفرق هو أن إبراهيم عليه السلام جاء عدة مرات إلى مكة، جاء أول مرة ووضع هاجر وابنها إسماعيل، ثم قفل راجعا، وكان في ذاك الوقت وادي غير ذي زرع، ما في شيء، فاضي، مكان ليس فيه أحد، لكن الله أمره فيها أنه يضعها في هذا المكان. فدعا الله أن يجعل الله تعالى هذا المكان بلدا، وهذا هو الدعاء الأول، رب اجعل هذا يعني المكان بلدا آمنا، جعله بلدا. وكان بعد ذلك يأتي يزور أهله. فلما جاء بعد ذلك وجد أن قبيلة جرهم استوطنوا مكة وأصبحت فعلا بلدا يعني. فقال الدعاء هذا الثاني الذي معنا الآن، رب اجعل هذا البلد آمنا. فإذا هذا جعل هذا البلد خلاص أصبح بلدنا، لكن يا رب اجعله آمنا. إذن هو دعا مرتين، مرة الأولى أن يجعله بلدا، والمرة الثانية يجعله آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، بعدين قال رب اجعل هذا البلد آمنا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشيخ محمد وهاب في كتاب التوحيد لما ذكر هذه الآية قال يعني الأنبياء يخافون من الشرك، وهذه فائدة نفيسة. يعني معقول إبراهيم سيد الأنبياء وأبوهم ومؤسس التوحيد يخاف على نفسه أنه ممكن يقع في الأصنام؟ فهذا يدل على خطورة الشرك، وأن الإنسان ممكن لا يأمن على نفسه من الشرك. يعني تصور إبراهيم عليه السلام، إحنا هل ممكن واحد يقول يا ربي لا خلينا نعبد صنم يا ربي؟ ما، ولا يمكن ما أحد فينا طرأ على باله هذا الدعاء. لكن إبراهيم خليل الرحمن خائف على نفسه من الشرك، لذلك قال بعض السلف من يؤمن بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو سيد الأنبياء متخوف أن يقع بالشرك لدرجة أنه يدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا الشرك يا أخواني كما تعلمون هناك أنواع، في شرك ظاهر وفي شرك خفي وفي شرك أكبر وفي شرك أصغر. فكثير من الناس مثلا يقع في الشرك الأصغر اللي هو الرياء مثلا وهو لا يشعر، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقد يقع في الإنسان، لذلك مثل هذا الدعاء أن الله تعالى يعني جنبه الشرك، هذا دعاء عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء يقي الإنسان من الشرك. بعدين علل إبراهيم عليه السلام لماذا هو يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من الناس عبد الأصنام، فأخشى أني أنا أضل مع الناس. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يحذر إذا ضل أكثر الناس، إذا ضل أكثر الناس يخشى على نفسه أنه ما يستطيع الثبات، فيحتاج من الله ثباتا زائدا، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولاحظ هذا النبي الكريم يقول من تبعني فإنه مني يعني يشفع لها ربي، ومن عصى أيضا أنت غفور رحيم. وجاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ هذه الآية، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه السلام أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني حتى لو غفرت تبقى عزيزا حكيما. وكلا النبيين إبراهيم وعيسى عليهم السلام في هذه الرحمة على أتباعه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يدعو ويقول اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي، يعني بدأ يتبع هذين النبيين الكريمين برحمتهما في أمتهما، فجعل هو يدعو أيضا لأمته اللهم أمتي اللهم أمتي. فأرسل له راه جبريل وهو أعلم، لكن أراد أن يحسسه بأنه يعني يعرف ما به. فقال له جبريل ما لك يا محمد؟ فقرأ أخبره بقصة الآيتين وأنه يعني تلمس منهما رحمة هذين النبيين الكريمين لأمتهما. فأخبر الله سبحانه وتعالى جبريل أخبر الله، فقال الله تعالى جبريل قل لمحمد إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. الله أكبر، يعني سنرضيك ولا نجعلك تستاء وتتضايق، إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذه بشارة لنا حقيقة أننا من أمة محمد، نرجو الله تعالى أن يجعلنا في هذا يعني في هذا الرضا وهذا الرحمة. ربنا إنك أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، اللي هو وادي مكة كما تعلمون، بأمر من الله تعالى أمره أسكنها أسكنها في هذا المكان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، اجعل قلوب الناس تحب هذا المكان. هل يا أخوان استجاب الله تعالى لإبراهيم بهذا الدعاء؟ ما رأيك؟ لا يوجد مكان في الدنيا تهواه القلوب مثل مكة. تروح حج، تروح عمرة، ثم ترجع وتحس أنك تريد أن ترجع مرة أخرى. فهذا استجابة أمر استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال وجعل أفئدة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات، يعني أهل هذا البلد لعلهم يشكرون. سبحان الله، أهل بلد السعودية من أغنى دول العالم، أيضا استجاب الله تعالى. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. مشهور أنه يعني جاءه إسماعيل على عمر 86 سنة وجاءه إسحاق على عمر 100 سنة، ففعلا على الكبر، يعني بعد 86 عادة ما يأتي من شيء ما ينجب. فهو يحمد الله على هذا النعمة العظيمة. ومن رحمة الله أيضا فيه أن جعل قال وفي ذريته ذرية إبراهيم النبوة، جعل النبوة بعد إبراهيم مختصة بذرية كل الأنبياء يا أخوان بعد إبراهيم، إما من ذرية إسحاق وإما من ذرية إسماعيل عليه السلام. إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا من أكثر المناسبة دعاء الأنبياء صراحة الذرية، كثيرا من الدعاء نحاول تتبعها في القرآن وشتها أكثر من قريب من 15 موضع، يعني يدعو فيها الأنبياء والصالحون بإصلاح الذرية. ولهذا يا أخواني من أعظم أسباب صلاح الذرية الدعاء لهم، الدعاء لهم الكثير. ولاحظ أيضا قوله رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني اجعلني ممن يصلي الصلاة بإقامتها الحقيقية، فهذا هو التوفيق الحقيقي الإنسان في مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا دعاء عظيم، ومن إبراهيم دعا فيه لكل المؤمنين الذين نرجو إن شاء الله أن نكون يعني منهم. فهو دعا له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا في إشكال ونختم به، وهو أن دعا لأبيه وهو كافر كما تعلمون. وقد أجاب الله تعالى على هذا الإشكال في قوله وما كان دعوة إبراهيم استغفار إبراهيم السلام وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة يعني وعد موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أباه إبراهيم في عرصات يوم القيامة وعلى وجهه كدرة يعني غبرة، فيقول له يا أبتي ألم أقل لك ألا تعصني؟ قال اليوم لا أعصيك، اليوم أعصيك. فبدأ يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فقال يا إبراهيم إني كتبت عليهم أنهم فيها لا يدخلون يعني الجنة ما يدخلهم شيء، ولكن انظر تحت قدميك. التفت إبراهيم عليه السلام إلى أبيه فوجده قد مسخ إلى ذيخ ملطخ بدم. الذيخ ذكر الضبع، هذا من قول فلان ذيخ، هذا معناها الفصيح، الذيخ ذكر الضبع. فإذا هو بذيخ ملطخ بدم فأخذ بقوائمه ثم ألقي في النار. يقول ابن حجر في هذا الكرامة لإبراهيم من جهتين، من جهة أن الذي ألقي في النار الضيخ وليس أبوه، ومن جهة إظهار قبح فعل أبيه من معنوي إلى حسي، تعرف ماذا حصل ماذا فعل أبوه، فيكون أطيب لخاطر إبراهيم. نقف هنا وإن شاء الله نكمل الدرس القادم تفسير بقية سورة إبراهيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا أن الحمد لله.